جوا فيل جوريدا تل انترونيتيا تل كوريا تل جنوبيا تونغ ليوس أن حركة المواطنين الدولية لسكواتي سلطة باكنة في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا في سيول يوم الثالث من هذا الشهر واستنكرت فيه الشرذمة العميلة التي رفضت التفتيش على البيت الأزرق. وفي نفس اليوم أصدرت هذه المنظمة بيانا بعنوان باكنة هي مجرمة والبيت الأزرق هي وكر الجرائم، لابد من المصادرة والتفتيش القسري والتنكيل المعيق.